بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقضاؤها أفضل من تقديمها في صورة جوازه، وأول الوقت أفضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى 25 ذكر أكثرها المصنف في النفلية. قلت في الدرس الماضي لا تقدم صلاة الليل على وقتها وهو انتصاف الليل إلا للعذر، فإذا خاف الفوت، خاف فوتها أو صعب عليه فعلها في وقتها لتعب أو سفر أو برد أو مرض أو رطوبة رأس أو جنابة، وإن كانت هذه الجنابة اختيارية، في جميع هذه الموارد يجوز له تقديم صلاة نافلة الليل، صلاة الليل على الوقت. لكن الآن يقول بالنسبة إلى قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على منتصف الليل لذوي الأعذار، بالنسبة لذوي الأعذار، ذوي الأعذار قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها. نعم، واحد مريض، واحد على سفر، وهذا ذوي الأعذار. ففي صورة جواز التقديم لذوي الأعذار، جواز تقديم صلاة الليل على منتصف الليل، يكون قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها، وهذا يدل عليه الكثير من الروايات، بل ادعى بعض الفقهاء الاتفاق عليه، والشاهد له جملة من النصوص كما في صحيح محمد عن أحدهما الرواية مضمرة. يقول محمد ابن مسلم يسأل الإمام، محمد ابن مسلم إما أن يروي عن الإمام الباقر وإما أن يروي عن الإمام الصادق، فلما يقول أحدهما يعني أحد الصادقين، عن أحدهما الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال عليه السلام لا، بل يقضي وإن كان 30 ليلة. بمعنى هذه الرواية ماذا تدل؟ يسأل الإمام عن شخص، عن الرجل، هذا رجل من شأنه قيام الليل، يقوم الليل، لكن يمر عليه يومين أو ليلتان 3 ليال لا يقوم، ينام. فيسأل الآن السائل، يسأل هل يقضي هذا رجل صلاة الليل أو أنه يقدم الصلاة على وقتها؟ يعني إذا تأخر إلى وقتها يغلب النوم وينام ما يتمكن، فهل يقدمها على وقتها أم لا؟ فماذا قال الإمام؟ قال لا، يقضي وإن كان 30 ليلة، حتى لو نام 30 ليلة. طبعا يستحب القضاء لأنه هي من النوافل، يستحب القضاء. وورد في المسائل وفي الرسائل العملية، ورد أنه إذا ما قضاها يستحب التصدق عن كل يوم بمد من الطعام، مستحبها. فإذا هذا يدل على أنه لا يصلي صلاة الليل لوقتها بل قبل وقتها، بل يقضيها، أفضل القضاء أفضل. ولهذا يقول وقضاؤها قضاء صلاة الليل أفضل من التقديم، يعني أفضل من تقديمها. تقديمها ماذا؟ تقديمها على وقتها على منتصف الليل في صورة جوازه، في صورة جواز التقديم. ففي صورة جواز التقديم لذوي الأعذار قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على الوقت. وأول الوقت أداؤها في أول وقتها أفضل من غيره، إلا في مواضع، إلا هناك في يعني في مسألة هناك الأدلة الدالة على وجوب المسارعة إلى فعل الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. طيب الآن هذه المسارعة إلى المغفرة معناه هناك الأدلة دلت على وجوب المبادرة، على وجوب المسارعة، يجب على المكلف في الآن في صلاة النافلة لابد أن يصلي النافلة في أول وقتها، وأول وقتها أفضل من آخر الوقت أو من منتصف الوقت، إلا في مواضع. هذه المواضع مثلا رجل معذور له عذر مريض، في أول الوقت لا يزول عذره، أول الوقت لا يزول عذره، وهو يعلم أنه لو انتظر إلى الوقت الفلاني إلى آخر الوقت يزول العذر، هنا يجوز له التأخير، تأخير الصلاة إلى أن يأتي ويحين زوال العذر. فهمتم الآن؟ نعم. إلا في مواضع ترتقي هذه المواضع إلى 25 موضعا ذكر أكثرها المصنف في النفلية في كتابه النفلي، وحررناها الشهيد الثاني يقول كتبناها مع الباقي في شرحها، وقد ذكر أي المصنف منها هنا في اللمعة 3 مواضع. الموضع الأول لمن يتوقع زوال عذره، في هذه الحالة يجوز له تأخير النافلة إلى زوال العذر بعد أول الوقت، هذا بناء على جواز البدار لأولي الأعذار لأصحاب الأعذار، بناء على هذا. نعم. بعد أوله كفاقد الساتر، رجل ليس له ساتر، يشترط في الصلاة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كان فاقدا للساتر وهو يعلم أنه لو تأخر في أول الوقت لو تأخر إلى آخر الوقت يتمكن من تحصيل الساتر، فحينئذ يجوز له التأخير. وكذلك أو وصفه كفاقد وصف الساتر، كيف فاقد؟ بأن يكون الساتر موجود لكنه نجس، الساتر نجس، فيجوز له أن يتأخر بالنافلة إلى أن يرجو تحصيل زوال هذه النجاسة. نعم. أو وصفه والقيام، وكفاقد القيام رجل في أول الوقت عاجز لا يتمكن من القيام، وهو يرجو أنه لو تأخر آخر الوقت سوف يقوم، فيؤدي الصلاة من قيام أفضل من الصلاة من جلوس. نعم. ما بعد القيام رجل لا يتمكن مثلا من الجلوس، من الصلاة من جلوس، وإنما يصليها من اضطجاع، فلو تأخر آخر الوقت يمكنه الجلوس، الصلاة من جلوس خير من الصلاة من اضطجاع. أو رجل لا يتمكن من الركوع في أول الوقت لكنه في آخر الوقت يزول هذا العذر فيتمكن من الركوع، أو لا يتمكن من السجود في أول الوقت لكنه في آخر الوقت يتمكن، وهكذا جميع الأعذار. هذه الأعذار المسوغة. وما بعده، وما بعد القيام من المراتب الراجحة على ما هو به، على ما هو به من الحالة، من حالته، من الأحوال. وما بعد القيام من الجلوس، رجل لا يتمكن من الجلوس في أول وقت آخر وقت يرجو أنه يتمكن، ما بعد الساتر كفاقد الساتر وما بعده. ما بعد الساتر شو هو؟ معناه هذا خطأ يعني، جل من لا يفعل. ما بعد القيام كفاقد القيام وما بعد القيام. نعم. فحاصل الكلام أن من كان على حالة عذرية يتوقع تمكنه من الصلاة إذا أخرها، ويتوقع أن يكون في حالة أرجح من الحالة السابقة، يستحب له تأخير الصلاة حتى يتمكن من إتيان الصلاة في هذه الحالة الراجحة. نعم. إذا رجا القدرة في آخره والماء، يعني كفاقد الماء في أول الوقت، رجل يفقد الماء لكنه يرجو حصول الماء في آخر الوقت، والماء كفاقد الماء مقال. نعم. والماء على قول بجواز التيمم مع السعة، فيما إذا قلنا أنه في سعة الوقت يجوز له التيمم، يجوز له المبادرة إلى التيمم. ولإزالة النجاسة، لإزالة النجاسة يعني فاقد الماء لأجل إزالة النجاسة، رجل ليس عنده ماء في أول الوقت حتى يزيل النجاسة الغير معفو عنها. ها، نتكلم في النجاسة الغير المعفو عنها. النجاسة الغير المعفو عنها إذا لم يتمكن من إزالتها أول الوقت وكان يرجو التمكن من الإزالة في آخر الوقت استحب له التأخير. أما بالنسبة إلى النجاسة المعفو عنها، يجوز له أم لا؟ فإنه يجوز له المبادرة إلى فعل الصلاة أول الوقت. لماذا؟ ليدرك الفضيلة، حتى يدرك فضيلة أول الوقت. إذا رجع القدرة في آخره والماء على القول بجواز التيمم مع السعة، ولإزالة النجاسة كفاقد الماء لإزالة النجاسة غير المعفو عنها، ولصائم يتوقع غيره فطره. هذا كيف؟ أحسن. رجل صائم يتوقع أو ينتظر غيره على الإفطار، يتوقع غيرها على الإفطار، فهنا في مثل هذه الحالة يجوز له التأخير. ما على الإفطار، وهذا الفطر. شوف ايه، شوف التأخير، تأخير من المواضع، مواضع 25 هاي كلها موجودة. هاي هو رجال يتأخر. زين. ولصائم يتوقع فطره، هو هكذا، لكن هنا يقول ولصائم يتوقع بمعنى يترقب او ينتظر. رجل صائم ينتظر غيره على الافطار، ففي مثل هذه الحالة يجوز له التأخير. هذا مو خاص بصلاة الليل، هذا بالنسبة للعبادة مطلقا. صلاة المغرب، هذا صلاة المغرب، حول صلاة المغرب، مو صلاة الليل. أنا خلصنا من صلاة الليل، هذا مسألة أداء الصلاة في أول أوقاتها. كلامنا في الصلاة في أول أوقاتها، قال وأول الوقت أفضل، أول الوقت لكل صلاة أفضل إلا للعذر. صلاة مطلقا، مو صلاة الليل. شو دخل صلاة الليل الآن؟ لا، قضاؤها أفضل، قضاء صلاة الليل هذا خلصنا به، أفضل من تقديمها. والآن لما قال وأول الوقت أفضل في بالنسبة إلى بقية الصلاة، يعني إذا فاتني الآن إذا فاتني الآن أذكركم، هذا بالنسبة إلى مطلق الصلوات. نعم. ولصائم يتوقع غيره فطره، بمعنى أنه هذا الصائم يترقب رجل صائم ودعا إنسان غيره، دعاه إلى الإفطار، فينتظر وصول هذا الرجل حتى يأتي إليه. فيستحب هنا يجوز له التأخير تأخير الصلاة حتى من صائم يتوقع غيره فطره. ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار. ها رأي الآن هذا غير معزوم رجال صائم وحال وقت المغرب. تعرف وقت المغرب كثير من الناس نفسه تتوق وتشتاق إلى الطعام، يعني فكره لا يكون صافيا في الصلاة أو في العبادة، فكره أين؟ في الشوربة، في الماء لحم، في الرز. فهنا تتوق نفسه إلى الطعام، هنا يستحب له التأخير. ليش؟ لأنه يشترط في الصلاة أن يكون الإنسان أقل شيء يستحضر الله عز وجل على قدر المستطاع. نعم، فاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال، ينافي الإقبال، ينافي الإقبال على الصلاة. نعم، وللعشاءين، ها للعشاءين متى يجوز له تأخير المغرب إلى العشاءين؟ وين هذا؟ في عرفات، عند النزول، عندما تفيض من عرفة إلى المشعر الحرام، هذا ماذا يسمى عند أهل العامة؟ عند جمع تأخير، مو؟ مرة جمع تقديم، لما يجمعون بين الظهر والعصر، هذا يسمى جمع تقديم، والجمع التأخير حينما يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المشعر، المشعر الحرام، حتى لو مضى ثلث الليل. وللعشاءين، يعني يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب إلى العشاءين، وهو يعني إلى أول وقت العشاء، هذا يسمى جمع تأخير. نعم، وللعشاءين للمفيض من عرفة إلى المشعر وإن تثلث الليل، وحتى وإن كان بلغ ثلث الليل. ويعول في الوقت، الآن انتهينا، هذه مواضع الثلاثة التي ذكرها المصنف، قلت هذه كما ذكرها الشارح 25 موضعا. ويعول في الوقت، الآن كيف تعرف الوقت؟ كيف تعرف دخول الوقت؟ كيف تعرف أن الشمس ما موجودة؟ الشمس ما موجود، كيف أنت تعول على الوقت؟ تارة تعرف الوقت من خلال ممارسة للأعمال، يعني تعرف الآن هناك بعض الأعمال، أنت سواء كانت أعمال عادية أو كانت أعمال عبادية، أحسنت، الدرس الأخير بالحوزة نهايته الأذان، أذان الظهر، فمعناه حل. سواء كان هناك كهرباء تسمع ولا ما كان كهرباء ما تسمع، سواء كان في شمس ولا ما كان شمس، أنت متعولة يومية، أنت تشتغل بشغلة تعرف عند نهايتك من هاي الشغلة يكون وقت الأذان في أي وقت كان، سواء كان عملك ليلي أو كان عملك نهاري، هذا هو المقصود به. فيعول على هذا الأمر، لكن بالأول لابد من العلم. نعم، ويعول في الوقت على الظن، يعني حتى تعرف الوقت تعتمد على الظن المستند إلى ورد. الورد هو العمل، العمل المترتب كل يوم، هذا يسمى ورد، ومنه أوراد العبادة، لأنه عمل مترتب كل يوم، مثل الدرس، الدرس ما عنده، مثل الصنعة، هو مدن ورد، درس، صنعة، هسه احنا بالنسبة إلى السجين يسأل غيره، ما تمكن من سؤال غيره، عارفون يعتمد على ظنه، حسب الظن. نعم، لا هذا هو الظن، ايه هذا طبعا، هذا الظن، كيف هذا الظن هو متاخر، يعني يكشف عن الواقع، هو يفيد الاطمئنان، مو مطلق الظن، مو حتى الظن الحاسم رسي في الطير، لا، يعني هو مثلا يشتغل في عمل، يشتغل في وظيفة، يشتغل بالدرس، يشتغل بالعبادة، يعرف نفسه كل يوم يصلي من بعد طلوع الفجر الى يصلي مثلا 1000 ركعة باليوم، يعرف عند الانتهاء من 1000 ركعة دائما على نحو الاستمرار انه اذا انهى 1000 ركعة يصير وقت الصلاة. هو دائما يعرف هذا الشيء فيعتمد على هذا الوقت، يعرف انه كل يوم يدرس من الصباح 4 دروس، نهاية الدرس الاخير يأذن الاذان. هو يشتغل بوظيفة يومية يطلع للوظيفة، بعد ما ينتهي من العمل هسه ايش قد يعمل ما يدري هو كم ساعة يعمل، بس يعرف نهاية الوظيفة يأذن الاذان. هو يسمع يومية هذا هو. نعم. ويعول في الوقت على الظن، يعني يعتمد في الوقت على الظن المستند الى ورد بصنعة او درس او نحوها وظيفة وما شابه ذلك من الامور مع تعذر العلم، هذا فيما اذا لم يكن يعلم. اما مع امكانه، مع امكان العلم، هل يجوز له ان يدخل في الصلاة بدون ما يقطع بانه وقت الصلاة؟ بل اذا دخل في الصلاة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم انه وقت الصلاة، هذا ان ادرك وهو في الصلاة ان ادرك ركعة من الوقت داخل الوقت يعني لا اشكال في صحة صلاته. اما اذا لم يدرك ركعة يجب عليه الاعاد، يجب عليه الاعاد. نعم. اما مع امكانه، مع امكان العلم، فلا يجوز له، فلا يجوز الدخول بدونه، بدون العلم، بدون دخول الوقت يعني بدون العلم به. فان صلى بالظن، بالظن بدخول الوقت حيث يتعذر العلم، ثم انكشف وقوعها، وقوع الصلاة في الوقت او دخل وهو فيها ادى، هذا لا اشكال، دخل الوقت وهو متلبس في الصلاة هذا ادى على اصح القولين. لكن هناك قول آخر عن السيد المرتضى وجماعة تابعوا السيد المرتضى عدم الإجزاء، واستندوا في ذلك إلى رواية صحيحة وهي صحيحة ابن أبي عمير عن إسماعيل ابن رياح، سأل الإمام فقال الإمام إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. هذه رواية، هذه رواية، ورواية أخرى لا خلاف هذه يجب عليه الإعادة. من أدرك ركعة من الوقت أجزأ، لأنه الصلاة مجموع الأجزاء بالأثر يسموها، جميع الأجزاء، جميع أجزاء الصلاة، الصلاة مجموعها ما هي؟ هي الأجزاء والشرائع. لا لا، هي مجموعها بالأثر مو مثل الحج أحسن على أصح القولين. وإن تقدمت عليه، إذا تقدمت الصلاة على الوقت صلاها لكن صلاها خارج مو بالوقت، قبل الوقت. شفت واحد يصلي قبل الوقت؟ ها؟ إذا جاز الصلاة قبل الوقت فصلوا مقدما كل أسبوع بأسبوع حسن لكم. نعم. وإن تقدمت عليه على الوقت بأجمعها أعاد، شايف؟ قال بأجمعها مو بعضها، لأنه إذا بعضها معناه تجزي، بأجمعها أعاد. هذا يدل عليه بالإضافة إلى الإجماع. هناك روايات صحيحة، روايات منها الصلاة لا تعاد إلا من 5، هاي موجود. مولانا مو شغلة صلاة أذان، بل إذا أنهيت صلاة المغرب دخل وقت العشاء. هذا احنا مع فرض، انت ما تعلم بالوقت، ما تعرف. فهنا هذا الرجل صحيح الزرار عن امام ابي جعفر عليه السلام، في رجل صلى الغداة يعني صلاة الفجر بليل غره من ذلك القمر، بمعنى أن القمر كان مبدرا، فهو ظن أن الفجر قد طلع فصلى صلاة الفجر فنام. هذا رجب صلى بها ونام حتى طلعت الشمس فأخبر، هنا شوف إخبار هذا، فأخبر أنه صلى بليل. ماذا يجب عليه هنا؟ قال الإمام عليه السلام يعيد صلاته. لماذا يعيد صلاته؟ لأنه صلى خارج الوقت قبل الوقت، يجب عليه الإعادة. الثاني وكثير باقي، الثاني القبلة، لكن تبحون لترى هذا البحث لطيف هم. لا لا مو صعب. الشرط الثاني من شروط الصلاة الاستقبال إلى القبلة، لكن الاستقبال إلى القبلة أو إلى جهة القبلة تارة الإنسان موجود ويشاهد الكعبة، القبلة هي الكعبة، لأن القبلة لغة الحالة التي عليها الإنسان، هي لغة الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله الشيء، هذا يسمى القبلة، هذا في اللغة هي الحالة التي عليها الإنسان حال استقبال الشيء. لكن من باب التغليب غلب استعمال هذه اللفظة في عرف متشرع على الكعبة، في محاورات، في المحاورات الشرعية غلب استعمالها على الكعبة فوضعت فيما يجب استقباله للصلاة لأجل العبادة. فالكعبة إما للمشاهد أو بحكم المشاهد، من بحكمه يعني كيف، مرة أنت موجود وتشاهد عين الكعبة داخل الحرم أمامك عين الكعبة، ومرة أنت بعيد عنها مثلا في خارج الحرم، خارج الحرم مو في حمص أبوي، هذا جهة مو في حكمها، أنت خارج الحرم، خارج الحرم بإمكانك مشاهدة لكن هناك موانع تمنع، هذا يمكنك أن تصعد على سطح أو تصعد على جبل فتشاهد الكعبة، هذا حكم المشاهد. وتارة أخرى لا تشاهدها لا بالعين ولا بالجهة، في حمص، هذا اللي في حمص أحسن. فإذا الآن يجب على كل مكلف في عبادته، طبعا في الصلاة فيما يجب فيه الاستقبال، يجب عليه استقبال المكان الذي وقعت فيه عين الكعبة، مو استقبال هذا المكان، يعني انت حتى لو فرضنا بالمسجد الحرام بدون تشبيه، هذه الكعبة، هذه عين الكعبة، يعني لو كان هنا المكلف ها هل يصل يستدبر الكعبة يعني؟ لا، لا بد من الاستقبال إليها، لا بد من التوجه إلى الكعبة في أي جهة كان، لا بد من التوجه إلى الكعبة. نعم. أما من هو في حكم المشاهد، في حكم المشاهد يمنعه شيء من المشاهدة، لا بد له من الصعود حتى لو كان شوي دي مشقة، لا بد له من الصعود على شيء حتى يشاهد. نعم لا. شوف الآن وهي عين الكعبة للمشاهد لها، للمشاهد لها، فيجب حينئذ استقبال المكان الذي وقعت فيه الكعبة في جميع الفرائض اليومية وفي جميع توابع الفرائض اليومية حتى الأجزاء المنسية، يجب عليه، يعني أنت إذا أخليت بجزء لا يشترط فيه التوجه في الكعبة، أنت في الكعبة لها داخل المسجد، هذا بالنسبة للمشاهد، هذا بعدين يصير، أول مرة المشاهد، إيه أول مرة المشاهد، إحنا نتكلم عن المشاهد الآن، بالنسبة إلى المشاهد لابد من مشاهدة عين الكعبة. نعم. وهي عين الكعبة للمشاهد لها، شايف هاي القبلة التفت، فقبلة المشاهد للكعبة ما هو؟ من عين الكعبة. نعم. او حكمه حكم المشاهد للمشاهد او حكمه وهو من يقدر، شايف التفت، وهو من يقدر على التوجه الى عينها بغير مشقة كثيرة، هذا حتى لو ارتقى على سطح او ارتقى على جبل. هذا لانه ارتقاء على سطح او ارتقاء على جبل هذا لا يؤثر فيه، لا يوجب مشقة كثيرة. اما اذا ردت لا تصعد والله 100 طابق او 2000 متر عن سطح الارض او عن سطح البحر، مشكلة يعني توصل للهملايا هاي فوق، هاي مشكلة. بغير مشقة كثيرة لا تتحمل، لا تتحمل هذه المشقة عادة، ولو بالصعود الى جبل او سطحين. يصعد مثلا اي بالنسبة الى ها بالنسبة الى هؤلاء واحد اعمى لابد ان يتوجه له، هو نفس الشيء الى مغمض ولا اعمى واحد، على حكيك مغمض ولا اعمى واحد على كلامه، فلا بد ان يتوجه اليها، لا بد ان يتوجه الى ماذا؟ مره يتوجه الى عين الكعبه ومره يتوجه الى جهه الكعبه. المشاهد للكعبه لا بد ان يتوجه الى عين الكعبه، بخلاف اسمعني بخلاف اول مره خلينا نشوف المشاهد لعين الكعبة، المشاهد لعين الكعبة ومن في حكمه القبلة له عين الكعبة. أما بالنسبة إلى البعيد عن الكعبة غير المشاهد وغير من بحكمه، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوجه إلى جهة الكعبة. طيب التفت الآن، التفت كما يسمع جهة الكعبة، عندنا جرم الكعبة شقد يعني؟ عين الكعبة شكبرها يعني؟ مساحة الكعبة شكبرها؟ كم متر طول؟ لو فرضنا أن طولها 30 متر ووقف صف الآن هنا، هنا في هذا، هنا احنا بعيدين عن الكعبة، وقفنا صف صلاة الجماعة طولها 40 متر 50 متر، ما في ما يصير هالشكل صلاة؟ ها؟ طيب هذول كم منهم يواجهون الكعبة؟ إذا مدينا خط خطوط متوازية من المصلين إلى عين الكعبة إلى جرم الكعبة، هاي خطوط هاي واضحة عندكم بس أنا حتى أبينها، إذا مدينا هاي الخطوط الآن هذا جرم الكعبة وهاي مدينا خطوط، هاي المصلين من هنا إلى هنا طول الفراشات، ومدينا خطوط متوازية بشكل مستقيم، ان شاهدنا فقط الذين في مقابل الكعبة يكون الى جهة الكعبة، اما الزائد من هذا الجانب ومن هذا الجانب من الجانب الايمن والجانب الايسر هل يتوجهون الى الكعبة؟ فاذا قلنا انه هنا تظهر الكعبة مرة الى سمت الكعبة الى جهة الكعبة الى سمت الكعبة ومرة الى عين الكعبة، إذا إلى عين الكعبة معناه دولة صلاتهم باطلة لأن صلاتهم مو على جهة الكعبة، صحيح أم لا؟ مصر على عين الكعبة. أما إذا قلنا لا السمت معناه في أي جهة كان، المهم الجهة التي تقع بها الكعبة، الجهة التي تقع بها الكعبة في جهة الجنوب بالنسبة إلينا، فأينما توجهت من جهة الجنوب هي الكعبة تتصح الصلاة. يا أخي مو تستدبر الكعبة، المهم أنك تتوجه إليها. أنا قلت لك مرة أنت هاي الكعبة، هاي الكعبة مرة تقف من هذا الجانب أي جانب وقف لابد من الاتجاه إليها، سواء كنت شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا لابد من الاتجاه إليها، لابد من الاتجاه إلى جزء منها وهكذا. طيب ما يصير أنت داخل الكعبة وتتوجه تتظهرك إلى الكعبة، لا يصير تستدبر الكعبة، لا بد، لا يجوز فوق الكعبة لا يجوز الصلاة. هل المسافة من الكعبة يعني على الصلاة اي هذا هو يكفي، هذا يكفي، مو فوق سطح الكعبة، لا سطح المقابل، لا فوق سطح الكعبة انتي عاي طالع بارد ما يخالف يصير، لكن لا يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة فوق هنا. هذا هذا الداخل، هذا بطن الكعبة مو فوق السطح، أنا أتكلم عن فوق السطح ماشي. طيب على كل، وهي عين الكعبة للمشاهد لها أو حكمه، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة، لا تتحمل هذه المشقة عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. وجهتها، شايف الآن هي عين الكعبة للمشاهد وجهتها، الجهة ما هي؟ السمت. المراد هو الجهة التي يجتزئ بالصلاة إلى أي جزء منها وجهتها. الحمد لله رب العالمين.